قال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل يقول الفرق 16 رطلا، وسمعته يقول صاع ابن أبي ذئب 5 أرطال وثلث. وهذا تقدم له مقدار صاع ابن أبي ذئب وأنه 5 أرطال وثلث وأن هذا هو المعتبر. نعم. قال فمن قال 8 أرطال قال ليس ذلك بمحفوظ. من قال 8 أرطال يعني معناه أن الفرق 8 أرطال يعني أنه صاعين، أنه يعني أقل من صاعين يعني 8 أرطال. فمن قال إنه فمن قال 8 أرطال يعني الفرق، من قال إن الفرق 8 أرطال يعني منها أقل من الصاعين فهذا غير محفوظ، لأن الصاع هو 5 أرطال وزيادة، فيكون هذا أقل من الصاعين اللي هو 8 أرطال، فهذا ليس بمحفوظ، بل المحفوظ 16 رطلا على اعتبار أن الصاع 5 أرطال وثلث. قال وسمعت أحمد يقول من أعطى في صدقة الفطر برطلنا هذا 5 أرطال وثلثا فقد أوفى. ثم قال وسمعته يقول من أعطى صدقة الفطر برطلنا هذا 5 أرطال وثلثا فقد أوفى، لأن 5 أرطال وثلث مقدار الصاع، ويعني معنى هذا أن الصاع الذي كانوا يكيلون به ويكيلون به في البيع والشراء ويكيلون به الزكاة، زكاة الفطر وهي محددة بصاع، هو نفسه المقدار الذي يتوضأ به، لأنه 5 أرطال وثلث هذا هو الصاع الذي يتوضأ به، ومن أعطى في زكاة الفطر 5 أرطال وثلث فقد أوفى، لأن هذا هو مقدار الصاع، لأن هذا هو مقدار الصاع 5 أرطال يعني وزنها 5 أرطال وثلث بالوزن. أيوة. قيل الصيحاني ثقيل. قيل الصيحاني ثقيل. الصيحاني هو نوع من تمر المدينة اسمه الصيحاني وهو ثقيل، والمقصود بقوله ثقيل أنه لو وزن 5 أرطال وثلث ما تملأ الصاع، لأنه ثقيل الوزن، وزنه ثقيل، فلو وزن 5 أرطال وثلث وجعلت في الصاع ما كمل الصاع لأنه ثقيل، ما هو مثل التمر الآخر الذي يعني يكون خفيفا وإذا ملأ الصاع يعني يكون 5 أرطال وثلث، فهذا يكون 5 أرطال وثلث ينقص عن ملء الصاع، لأن الوزن الصاع 5 أرطال وثلث، لكن الصيحاني ثقيل، وثقله أنه إذا وضع مقدار 5 أرطال وثلث فإنه يكون ناقصا عن مقدار المكيال الذي هو الصاع. قال بين الصيحاني ثقيل، قال الصيحاني أطيب، قال فإن الصيحاني ثقيل، قال الصيحاني أطيب، يعني من أنه إذا ملأ الصاع بالصيحاني وهو ثقيل يكون أطيب، يعني كونه يعني يملأ الصاع و يعني وإن كان ثقيلا وإن كان يزيد في الوزن عن 5 أرطال وثلث لكونه ثقيل، ويعني مقدار 5 أرطال وثلث تكون أقل من ملء الصاع لثقله، فإنه يكون أطيب، كل إنسان يأتي بصاع يعني يملأه من شيء ثقيل وشيء له وزن وشيء له قيمة لا شك أنه أكمل وأطيب وأحسن. ثم إيش؟ قال لا أدري. قال لا أدري. قال لا أدري هذه قيل إنها من كلام الـ الـ الـ الـ الإمام أحمد، قوله لا أدري يعني لا أدري هل لو وزن 5 أرطال وثلث ووضعت الصاع ولم تملأه واكتفى الإنسان بها هل تكفي أو لا تكفي، لا أدري يعني يشك في أنها كافية، لأنه ما بلغت مقدار الصاع من حيث الكيل، وإن كانت بلغت من حيث الوزن بحيث أنه يعني إذا ملئ الصاع من نوع من التمر ثم وزن بشيء من الصيحاني يكون لا يملأ الصاع ولكن في الوزن يتفق، هذا 5 أرطال وثلث وهذا 5 أرطال وثلث وهذا يملأ الصاع وهذا ما يملأ الصاع، فقال لا أدري يعني في كفايتها لو اكتفي بمقدار 5 أرطال وثلث وهي لا تملأ الصاع. وقيل إن هذا من كلام السائل أو الذي خاطبه،